بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا، الججاني من شأ، الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا. وبها توفي الاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 72 و600 للهجرة رحمه الله تعالى، وهو الإمام اللغوي المشهور. وقد وضع قصيدة في أوزان الفعل ومعانيه، في أوزان الفعل وتصاريفه، وكذلك ما ألحق به من الأسماء ما كان شبيها به، وأراد بها أن يتمم ما وقع من النقص في التصريف في كتابه الألفية وفي أصلها الذي هو الكافية، فإنه قد ختم كتاب الكافية ببعض المباحث التصريفية، ولكنه كان في نهايتها فاختصر لمناسبة ذلك، وأراد أن يبسط هنا مباحث تتعلق بهذا العلم لكي تكون مفيدة لطالب العلم ومجزئة. وهذه القصيدة وضع الله تعالى عليها القبول، وتلقاها الناس بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها، وشرحها كثير من أهل العلم، ومن أكثر من خدمها وشرحها الإمام الحضرمي بحرق رحمه الله تعالى، فله شروح وافية وكافية على هذه القصيدة، وله عليها زيادات واستدراكات مفيدة. وقد انبرى لها من علماء الشناقطة العلامة الحسن بن زين بن سيدي سليمان القناني الشنقيطي رحمه الله تعالى، ووضع عليها احمرارا، أي وضع عليها زيادات تميز عندنا بالحمرة وتسمى عندنا بالاحمرار، ووضع على ذلك طرة وهي حواشي نثرية توضع على هامش المنظومات في عرف الشناقطة، فأصبحت بذلك كتابا مكتملا زاد فيها كثيرا من مباحث هذا العلم، وأكملها بمباحث المعاني التي لم يتطرق لها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، أعني معاني الأوزان والتصاريف وببعض المباحث الأخرى، حتى كانت بحثا نفيسا مكتملا في علم التصريف. ولا غنى لطالب العلم عن هذا المستوى، لأنه لا يمكن أن يدرك ويفهم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتقن لغة العرب، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كذلك بلسان العرب، فلا يمكن أن يفهم هذا الوحي إلا بفهم كلام العرب. وهذا العلم الذي هو علم التصريف من أجل هذه العلوم ومن أنفعها لطلاب العلم، فهو علم تتعلق به أبنية مفردات كلام العرب، فيحتاجه الإنسان الدارس الذي يريد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انبرى أهل العلم لوضع هذه العلوم التي يحتاج إليها، وأهمها أربعة علوم هي علم التصريف وعلم النحو وعلم اللغة المعجمية وعلم البلاغة. فهذه العلوم لا غنى لطالب العلم عنها، وذلك لأن لغة العرب تنقسم إلى مفردات وجمل، وكل من المفردات والجمل ينظر فيه من جهة المبنى ومن جهة المعنى. فالعلم الذي يبحث في بناء المفردات العربية هو علم التصريف، يبحث في أبنية الكلمات، والعلم الذي يبحث في معاني الكلمات العربية هو علم اللغة المعجمية، والعلم الذي يعنى ببناء الجمل العربية هو علم النحو. فالنحو هو العلم الذي تتمكن من خلاله من بناء جمل عربية موافقة لقانون العرب في التكلم، والعلم الذي يبحث في معاني الجمل وفي طرق تأديتها وموافقتها لكلام العرب في فصاحتها وبلاغتها هو علم البلاغة. فلا يكتمل علم الإنسان باللغة العربية حتى يلم بهذه العلوم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من أنفع الكتب التي فيها مباحث علم التصريف، فلا بد من الاعتناء به ومن الاهتمام بموضوعاته. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في مقدمة قصيدته، وهي قصيدة من بحر البسيط: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. هذه المقدمة لم يضع المؤلف رحمه الله تعالى عليها طرة، فهي مقدمة معلومة ومفرداتها واضحة، ويعلق عليها على كل حال الشيوخ. بدأ بحمد الله تعالى فقال: الحمد لله، والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل، والحمد والثناء مترادفان في كلام العرب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالإعلام في تثليث الكلام: قد من تساوى الحمد والثناء، وقيل للعقال ذا ثناء، واستعملت معدولة ثناء عن لفظة اثنين بلا استغراب. قد من تساوى الحمد والثناء. وقال مالك بن المرحل رحمه الله تعالى في موطأته: وقد حمدت الله في دعائي، والحمد كالشكر وكالثناء. بدأ بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد. ما قال: لا أبغي به بدلا، يقال بغاه وابتغاه وتبغاه، أي طلبه، أي لا أطلب به بدلا. الضمير هنا في به يمكن أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة، أي لا أبغي بالله بدلا، ويمكن أن يكون عائدا إلى الحمد، أي لا أستبدل حمد الله تعالى بغيره. الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي عوضا. حمدا أي أحمده حمدا، مفعول لفعل محذوف تقديره أحمد، ولا يمكن أن يكون مفعولا للحمد الأول، لأنه يمنع من ذلك من جهة الصناعة النحوية أن المصدر إذا كان مبتدأ وأخبر عنه ضعف شبهه بالفعل فلم يعد يعمل. الأصل أن المصدر ينصب المصدر. قال تعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاؤكم جزاء، جزاء الثانية منصوبة بالأولى، مصدر الثاني مفعول مطلق للأول، فالمصدر ينصب المصدر، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. بمثله أي ينصب المصدر بمثله، فالمصدر ينصب المصدر. لكن المصدر إذا كان مبتدأ وأخبر عنه أضعف الإخبار عنه شبهه بالفعل، لأن المصدر أصلا إنما يعمل تشبيها له بالفعل، إذ العمل الأصل في العمل للأفعال، والفعل يسند ولكن لا يسند إليه. فإذا أخبر عن المبتدأ فمعنى ذلك أنه أصبح مسندا إليه، فضعف شبهه بالفعل فلا يعمل حينئذ. ثم إن تقدير الفعل هنا أيضا في حمدا له نكتة أخرى، وهي أنه يفيد حمدا آخر غير الحمد الأول، فالحمد الأول يكون بالجملة الاسمية والثاني يكون بالجملة الفعلية. والمقرر في علم البلاغة أن الجملة الاسمية تفيد الديمومة والاستمرار، وأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، وهذا معلوم عند أهل البلاغة، ويمثلون لإفادة الجملة الاسمية الديمومة والاستمرار بقول الشاعر: قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى سبل المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يؤول إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. فقوله لكن يمر عليها وهو منطلق جملة اسمية مفيدة لديمومة هذه الحال واستمرارها، فهي حال دائمة مستمرة غير منقطعة ولا متجددة. والجملة الفعلية تفيد التجدد، ويمثلون لذلك بقول الشاعر: أو كلما وردت عكاوى قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، بعثوا إلي عريفهم، فعبر بالفعل ليفيد التجدد، لأن هذا فعل متجدد دائما. وكان الشيخ المرابط محمد سالم رحمه الله تعالى يمثل بقول الله تعالى في قراءة الجمهور في قراءة غير يعقوب: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فهنا عبر عن كلمة الذين كفروا بالجملة الفعلية جعل كلمة الذين كفروا، لأن الفعل يفيد التشدد والحدوث، والذين كفروا حوادث ومخلوقات يتجددون وتتجدد أجيالهم وأممهم، وصفات الله تعالى ثابتة، فلذلك عبر عنها بالجملة الاسمية التي تفيد الديمومة والاستمرار، وهي قوله تعالى: وكلمة الله هي العليا في قراءة الجمهور. حمدا يبلغ، يقال بلغ وأبلغ، بلغه وأبلغه أوصله، وقرئ بالوجهين: أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم، وقالوا أبلغ وبلغ بمعنى أوصل، بلغ الشيء أوصله وأبلغه كذلك. من رضوانه الأمل، أي حمدا يبلغني، من بيانية أي مبينة للجنس، أي يبلغني الأمل الذي هو رضوان الله تعالى. يقال رضي ضد سخط رضا، ورضوانا بكسر الراء وبضمها، وبالكسر قرأ الجمهور، وقرأ شعبة بالضم إلا في الموضع الثاني من سورة المائدة، وهو قول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، وضم في غير ذلك، وهما لغتان، فهو يأتي بالضم والكسر، يقال الرضوان والرضوان، وهما لغتان فصيحة. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. بعد حمد الله تعالى انتقل إلى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فقال ثم، وعبر بثم التي تفيد التراخي، وهذا مناسب لأن الانتقال من مقام الخالق إلى مقام المخلوق يناسبه التراخي، فهو بعد حمد الله تعالى يريد أن ينتقل إلى الصلاة على المخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أشرف المخلوقين إلا أنه لا بد من التراخي بين مقام الخالق والمخلوق، فعبر بثم التي تفيد المهلة. ثم الصلاة، صلاة في كلام العربي البركة، صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جاراتها الأخري هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور والدعاء بالخير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي ادعو لهم. ثم الصلاة على خير الوراء على النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على صفته لأنها تميزه، لا يحتاج إلى أن يقول محمد، لأن قوله خير الوراء هذه صفة لا توجد إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الناس، فاستغنى بذكر صفته عن اسمه صلى الله عليه وسلم. وخير أصلها أخير، هي في الأصل وصف مفيد للتفضيل، وحذفت همزتها لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. خير أصلها أخير، كما تقول أكرم وأفضل وأحسن، تقول خير، الأصل أن تقول أخير، ولكن العرب استغنت بخير وحذفت لكثرة الاستعمال فقالت خير وشر، لن تقول أخير وأشر. والوراء الخرق الناس، وعلى ساداتنا جمع جمع جمع سادة، والسادة جمع سيد، سادات جمع سادة، والسادة جمع سيد، والسيد الذي يلتجأ إليه عند الشدائد. وفي الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب على خلاف في ذلك. وآل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق تارة في معرض الدعاء فتشمل أتباعه المؤمنين ولا تختص بقرابته النسب، وتطلق إطلاقا أخص من ذلك تتعلق به الأحكام الشرعية المتعلقة بآل النبي صلى الله عليه وسلم، فتختص حينئذ بالمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب عند الجمهور. وقصر الإمام مالك رحمه الله تعالى الآل في هذا المعرض على بني هاشم فقط، على المؤمنين من بني هاشم، هم الذين تحرم عليهم الصدقة ولهم حظ في غنيمة المسلمين وفيئهم. والجمهور على اعتبار بني المطلب من آل النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هو أخو هاشم عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولاده أربعة، عبد مناف قمر البطحاء، أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس هاشم لا يجهل. وآل لا تطلق إلا على أولي العلم، فلا تطلق على غير العقلاء، ولا بد أن يكون من تطلق عليه أيضا له شرف. وغالبا آل كأهل لم تضف إلا إلى العالم من أولي الشرف ومن ذوي الشرف. وأصلها أهل، أصل آل أهل، وابدلت الهمزة، أبدلت الهاء همزة فقيل أهل، ثم أبدلت الهمزة الثانية مدا على قاعدة التي ذكرها ابن مالك في الألفية في قوله ومدا أبدل ثانية الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتم. وصحبه، الصحب اسم جمع صاحب وليست جمعا، لأن وزن الفعل لا يطارد في الجموع، ليس من الجموع كالطير والخيل والركب، معدود في أسماء الجموع، وتجمع جموعا متعددة، قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرحة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع صاحب، وهم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على دينه، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، يعبرون بالاجتماع، ومنهم من يعبر بالرؤية كما قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: رأي النبي مسلما بصحبتي، وقيل إن طالت ولم يذبتي، وقيل من أقام عاما أو غزا معه، وذال ابن المسيب غزا عزا. ولكن الصحيح أنه تكفي مجرد الرؤية، بل مجرد الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإيمان إذا مات الإنسان على ذلك ولم يرتد. الفضلاء جمع فاضل، وبعد ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة. فالفعل أي الفعل الصناعي الذي يقابل الاسم الحرف، من يحكم تصرفه أي تقلبه تقليبه من ماض إلى مضارع إلى أمر، ومن بناء للمفعول إلى بناء للفاعل، وفي مصادره وأوصافه وما يصاغ من ذلك كله. من يحكم أن يتقن ذلك يحز من اللغة العربية أبوابها وسبلها أي طرقها المؤدية إليها. ومن ملك الأبواب والسبل فقد ملك كل شيء، معناه أن من أتقن هذا فإنه حري بأن يتقن لغة العرب. من يحكم تصرفه، تصرف التقلب والتصريف التقليب، ومنه قول الله تعالى وتصريف الرياح، ويمكن أن يكون مصدرا مضافا إلى فاعله، والمعنى تصريف الرياح الأشياء، أو مضافا إلى مفعوله والمعنى تصريف الله الرياح، وحذف الفاعل وأضيف إلى مفعوله. والتصرف التقلب، ومنه قول الفرزدق عزفت بعشاش وما كنت تعزف، وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف، ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تيله، لجاجة صبر ليس بالوصل، إنما أخ الوصل من يدنو ومن يتلطف، ومستنفرات للعقول كأنها مهن حول منتوجاتها تتصرف. تتصرف أي تتقلب، ترود تذهب وتجيء. وفي الاصطلاح عرفه ابن مالك رحمه الله تعالى في قصيدته الكبرى الكافية الشافية بقوله تغيير بنية لمعنى قصد تصريفها كجعل جود أجودا. فالتصريف هو تغيير الكلمة، تغيير بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. تغيير بنية لمعنى قصد تصريفها كجعل جود أجودا. فهاك الفاء فصيحة أي مفصحة عن جواب مقدر، كأنه قيل عندما قال من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، قال قائل ومن لي بذلك، فأجابك إذا كنت تريد أن تحكم تصرف الفعل فهاك أي خذ. ها اسم فعل، والكاف حرف خطاب، تتصرف تصرف الكاف الاسمية. نوما أي خذ نوما مفعولا به لاسم الفعل الذي هو هاء. محيطا أي جامعا، محيطا بالمهم، المهم هو ما يهمك والأمر الذي إذا فاتك أصابك منه هم أي حزن، الهم والحزن. والمهم هو الشيء الذي إذا فاتك أصابك هم، أصابك حزن بسبب فواته عليك. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء، كأنه لما قال هذا الكلام قال هكذا نظم محيطا بالمهم، خشي أن يظن ظن أنه سيذكر لك جميع تصاريف الأفعال، جميع الأفعال، بأن يبين لك مضارعها جميعا، وهذا غير متأت ولا ممكن. فبين لك كيف تعرف ذلك، وهو أنك إذا ضبطت القوانين الكلية والقواعد العامة فإنك يمكن أن تطبقها على جزئياتها، فستحوي أي تعرف التفاصيل وتحوز التفاصيل إذا حويت جمعت الجمل أي المقاصد الكلية والقواعد العامة والقوانين الناظمة للفن. فإذا علمت أن كل فعل على وزن فعل بالضم فإن مضارعه يفعل، فلن يشكل عليك أن يلقى عليك فعل ظرف أو شرف أو ضخم إلى غير ذلك. وإذا علمت أن كل فعل على وزن فاعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح، فلن يشكل عليك مضارع فرحة أو حامدة أو شاربة أو صاعدة أو راكبة وهكذا. وإذا علمت أن كل فعل على وزن فاعل بالفتح إذا كان إذا كانت عينه ياء فإن مضارعه يكون بالكسر، فلن يشكل عليك مضارع مثلا طار ولا مال ولا سار، ستعرف أنه يطير ويميل ويسير، لأن كل فعل على وزن فعل بفتح إذا كانت عينه ياء فإن مضارعه سيكون مكسورا. فبعرفانك لهذه ومعرفتك لهذه القواعد الكلية ستعرف التفاصيل حين، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه. الشيخ الحسن رحمه الله تعالى تصرف في ترجمة ابن مالك، فأصل ترجمة ابن مالك أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. أبنية الفعل المجرد، باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. أصل ترجمة ابن مالك باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. فحذف الشيخ الحسن كلمة باب، وحذف كلمة الفعل، وأدخل كلمة المعاني وعلق عليها، لأن ابن مالك أصلا رحمه الله تعالى إنما تطرق في لاميته للأبنية والتصاريف ولم يتطرق للمعاني، والشيخ الحسن زاد المعاني رحمه الله تعالى فأدخل الكلمة في الترجمة. قال: جمع معنى، هذا تعليق على المعاني، أبنية المجرد ومعاني. المعاني جمع معنى، والمعنى هو ما تقصد به الألفاظ، ما تقصده بألفاظك هو المعنى، ما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعنات وحد المعنى. مفعل بمعنى مفعول، أي معنى بمعنى معني أي مقصود، وهي كثيرة، يعني أن المعاني كثيرة، كالتصاريف، كما أن التصاريف أيضا كثيرة. والتصاريف جمع تصريف وهو مصدر، جمعه باعتبار أنواعه، والمصدر النوعي والعددي يجمعان، وأما مصدر المبهم وهو غير العددي والنوعي فإنه لا يجمع. قال: وهي كثيرة كالتصاريف كما ترشد إليه الصيغة، أي كما ترشد إليه صيغة وزن الكثرة وهي التصاريف، وقد جمعه على جمع من جموع الكثرة ولم يجمعه على جمع من جموع الكلة، وجموع الكلة هي الأربعة التي ذكرها ابن مالك في قوله: فعلة نفعل ثم فعلة ثم تفعال جموع كلة، هي أربعة فقط. وأما الأبنية فأربعة، الأبنية أبنية الفعل المجرد أربعة فقط. الأبنية جمع بناء، والبناء والمبنى والوزن والصيغة مترادفة، البناء والمبنى والوزن والصيغة ألفاظ مترادفة. والأبنية أربعة، ومع أنها جاءت على وزن فعلة لم ينبه على أن ذلك اقتضته الصيغة، لم يقل كما ترشد إليه الصيغة. لماذا؟ لأن وزن فعال من المعتل لا بد أن يجمع على أفعلة قل أو كثر، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في جموع التكسير: والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلال. فإذا كان مضاعفا فإنك تجمعه على أفعلة فتقول زمام وأزمة، وإذا كان معتلا فإنك تجمعه أيضا كذلك على أفعلة فتقول بناء وأبنية قل أو كثر. فلذلك ليست أبنية هنا، وإن كانت على وزن أفعلة ليست صريحة في القلة، لأن المعتل أصلا لا يجمع إلا على أفعلة قل أو كثر. ثم قال: على المشهور، يعني أن هذه الأبنية أربعة على المشهور، أي على طريقة البصريين. فالبصريون طريقتهم أن الفعل المجرد أوزانه أربعة فقط، أبنيته أربعة فقط، ثلاثة من الثلاثي وواحد من الرباعي. فالثلاثة التي هي من الثلاثي هي فعل وفعل وفعل، قرأ وفرح وظرف، وواحد من الرباعي وهو فعلل. وهذا هذه هي بنية الفعل المجرد عند البصريين فقط. والكوفيون يقولون إن وزن الفعل المبني للمفعول أصلي، فيزيدون فعل وفعلل، فالصياغ عندهم تكون في النهاية تنتهي إلى ست صياغ. فيقولون إن مثلا ضرب صيغة أصلية، وهي عند البصريين بناء عارض ليست أصلية، فيقول هذا ليس من بنية الفعل المجرد، لأن هذا بناء عارض، أصل ضرب ضرب، وهذا بناء عارض وليس بناء أصليا. وكذلك أيضا دحرج، فهي عندهم صيغة عارضة وليست صيغة أصلية. استدل البصريون بترك الادغام في نحو سويرة، تقول سوير زيد أي غولب في السير مثلا، لو كان هذا البناء أصليا لقيل سجر، لأن لدينا قاعدة صرفية تقتضي أن الواو والياء إذا اجتمعتا وسكنت لهما قلبت الواو ياء حتما، كما تقول في سجد أصلها سيود، وميت أصلها ميوت، كلما اجتمعت الواو والياء بأن توالتا وسكنت أولاهما تعين قلب الواو ياء مطلقا، وهي قاعدة مضطردة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: يسكن السابق من واو وياء واتصلا ومن عروض عارية، فياء الواو قلبن مدغما وشذ معطان غير ما قد رسنا. فلو كانت سوير بناء أصليا لقيل سجر. فهذا مما استدل به البصريون على أن هذا الوزن بناء عارض وليس بناء أصليا. واستدل الكوفيون ببعض الأفعال التي لم تسمع عن العربي إلا مبنية للمفعول، كبهت وزهية وجن ونحو ذلك، فهذه لم تسمع أصلا مبنية للفعل، فقالوا هذا يدل على أن هذا البناء أصلي. ولكن احتج عليهم أيضا بأنه سمعت بعض الجموع التي لا مفرد لها أيضا كذلك، وسمعت بعض المصادر التي لا أفعال لها، وبعض الأفعال التي لا مصادر لها، فهذا ليس دليلا يمكن أن يقطع به. قال: فأربعة على المشهور، إذ لا ينقص عن ثلاثة أحرف: حرف ابتداء وحرف وقف وحرف فاصل بينهما. علل كون الفعل المجرد لا ينقص عن ثلاثة أحرف بأنه لا بد من حرف ابتداء يبتدأ به، ومن حرف وقف يوقف عنده، ومن حرف فاصل بينهما، لأنك لا يمكن أن تجمع بين الوقف والابتداء في وقت واحد، فلا بد أن تأتي بحرف تبتدئ به وبحرف تقف عنده، ثم لا بد أن تجمع بينهما بحرف. ولم يبدأ بساكن إذ يلزمه همز الوصل، لم يبدأ الفعل المجرد بساكن، لأن بدأه بالساكن يلزم منه همز الوصل، وإذا وجد همز الوصل لم يعد الفعل مجردا. الفعل المجرد لا يبدأ بساكن، لأن لسان لا يمكن أن يبدأ تكلمه بالساكن، أنت لا تستطيع أن تنطق بالساكن ما لم تتوصل له، وإذا توصلت لهذا الساكن بشيء كهمزة مثلا فلم يعد البناء حينئذ مجردا. لذلك الفعل المجرد لا يمكن أن يبدأ بالسكون، ولم يبدأ بكسر ولا بضم لثقلهما، لأن الكسر والضم ثقلان، فبدأ بالفتح، كان الفعل المجرد دائما مبدوءا بالفتح. لم يبدأ بساكن يلزم همز الوصل ولا ضم ولا كسر لثقلهما، فلازم أوله الفتح كآخره. أصبح أوله دائما مفتوح، كآخره في حقيقة الآخر آخر الفعل هو صنعة نحوية نحاتهم الذين يحددون آخر هذا الفعل. وقد قرر النحاة أن الفعل الماضي مبني على الفتح. فالفعل مثلا الثلاثي هو ثلاثة حروف فقط، الحرف الأخير مهمة النحو، وقد قرر النحوي أن يفتح. مثلا قرأ، الهمزة لا تعنينا نحن أهل التصريف، هذه شأن النحاة، والنحاة قرروا أنها مفتوحة. الذي يعنينا هو القاف والراء. أما القاف فقلنا إنها لا يمكن أن تسكن، لماذا؟ لأنه سيلزمه همز الوصل، وحينئذ لم يعد مجردا. وأما العين وهي الراء من قراء، لا يمكن أن تسكن، لماذا؟ لأن تسكينها لأنه قد يتصل بالفعل ضمير الرفع المتحرك، فيسكن له آخره فيلتقيان. إذا قلت مثلا قرأت، هذه الهمزة ستسكن عند اتصال ضمير الرفع المتحرك، فلو كانت الراء ساكنة قبل الهمزة لالتقى سكونان على غير حدهما، فلذلك لا بد أن تتحرك. إذا تحركت ما هي احتمالات تحركها؟ أن تفتح وأن تضم وأن تكسر، وهذا كله موجود. فتح موجود كضربة، والكسر موجود كفرحة، والضم موجود كمثلا كرومة شرف، مفهوم؟ إذن الأول لا يمكن أن يسكن لا يلزم همز الوصل، ولا يكسر ولا يضم لثقل الكسر والضم. والثاني عدل عن تسكينه خشية أن يتصل الفعل بضمير الرفع المتحرك فيسكن له آخر الفعل فيلتقي سكونا، وحرك بالفتح والضم والكسر، والآخر مفتوح دائما لما تقرر فعل من نحو من أن الفعل الماضية مبني على الفتح، مفهوم؟ قال فلازم أوله الفتح كآخره لخفته، لأن الفتح هو أخف الحركات، ولم يسكن ثانيه لأنه قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن آخره فيلتقيان. هذا ذكرنا، قلنا لم نسكن ثاني الفعل الثلاثي لأنه قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك كجلست، فيسكن له آخر الفعل، فلو كان الثاني ساكنا لالتقى ساكنا على غير حدهما. ولا يزيد على أربعة حرف، الفعل المجرد لا يزيد على أربعة حرف، فلا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان. وعلى كل حال هذه التوجيهات والتعليلات هي إبداء مناسبات يعني فقط، ربما الواضع واضع اللغة أصلا لم يلتفت إلى هذا، ولكن نحن نبدي بعض المناسبات التي نراها مناسبة، وهذه المناسبات تثبت العلم في ذهن الطالب وتفيده. إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. قالوا قالوا ولا يزيد على أربعة، فلا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، ولا يكون أيضا خماسيا لأنه قد يتصل به الفاعل وهو كجزئه فيكون به ستة، وفي نسخة قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو كجزئه فيكون به ستة، لو كان خماسيا فإنه قد يتصل به الضمير كتاء الفاعل مثلا ونون النسوة وهو كجزء منه فيصل به ستة أيضا، وحينئذ يتوهم أنه كلمة. وحركوه بالفتحات تخفيفا، يعني أنهم حركوا الفعل الرباعي بالفتحات، فعل الرباعي كذا حرج فيه ثلاث فتحات، الحرف الأول مفتوح والثالث مفتوح والرابع مفتوح. لماذا فتح الأول؟ هذا فرغنا منه، قلنا لو سكن للزم منه همز الوصل وحينئذ لا يكون مجردا، ولو ضم أو كسر لاستثقل. إذن فتحنا الأول. لماذا فتحنا الثالث؟ لأننا لو سكناه لتصل به فإنه يمكن أن يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن له آخر الفعل فيلتقيان أيضا على غير حدهما، يلتقي ساكنا على غير حدهما، فلذلك فتح ثالثه. لماذا فتح آخره؟ هذه صنعة نحوية يعني، باركي فكنت لماذا سكن الثاني؟ لأن العرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كل كلمة واحدة. العرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ويقولون لا تعترض علي بكلمة، فإن تاء التأنيث في حكم الانفصال. كلمة أربع متحركات، لا تعترض علي بكلمة، نعم كلمة تاء التأنيث في حكم الانفصال، لا تقل هذه أربع متحركات. توقف الأذان.